أن نستهدف نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واجبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر من قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا قضى عليك، إنه لا يعز من عليت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار النحو الذي رضيت عنا. اللهم اجعلنا من أهله، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي مآلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد يا أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لنفسي وأقول لأحبتي، أقول لكم، ما الذي من علينا بهذا الفضل؟ اللهم لك الحمد. الواحد عندما يتذكر حاله من غير القرآن أو من غير إطاعة الله عز وجل، كيف تكون الدنيا يا أحبتي؟ يا سبحانه وتعالى، الدنيا بدون ذكره لا تكون دنيا، والدنيا بدون طاعته كيف تكون حلنا كالأنعام؟ الدنيا بدون قراءة القرآن شفاء القلوب. اللهم اشف قلوبنا واشف أبداننا واشف أنفسنا بالقرآن العظيم. وقفنا في الأسبوع الماضي عند تدبرات في آية واحدة، آية اللي هي إيه؟ آيات اللي إيه؟ تتعلق بإيه؟ حديثة الإفك. فاكرين خدنا كام تدبر من هذه الحديثة؟ كتير جدا. آية واحدة ويتعلق بها كام آية؟ كتير دي لحد وصلنا. احنا وصلنا إلى الآية 21 قراءة وتفسيرا. نبتدي نقرأ، خلي بالكم ننتبه كده القراءة إن شاء الله الصحيحة. اللهم ارزقني وإياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالك وأنا بقول لكم في الاستعاذة يا بناتي، برضو أذكركم وأذكر نفسي، لما تيجي تجيب الفتحة ما تجيبيش الفتحة من شفايفك بس، كأن واحد بيقرأ قرآن كده، لا، هي الفتحة بتيجي أهو، ده الفك عند دروس العقل اللي جوه، ده الفكين مكان الالتحام، المفصلة اللي فوق دي في المفصلة اللي تحت. لما تيجي تجيب الفتحة جيبيه من جوه، من غير ما تفتح فتحة كبيرة كده، لا أبدا أبدا، من الداخل. وشوفي أعو، والعين كده عو عو، العين من الحلق والهمزة من الحلق، ما تقوليش عو عو عو تبقى طالعة لفوق كده، لا، هي ماشية قدامك مضمومة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوفوا أنا ببص لشبابكم كده بعرفكم من الش أنا بقول الشين مفتوحة، أنا بقولك وأنت بتقرأي الشين المفتوحة أشا، بتقولي لقيت أش على الأرض، بتقولي لقيت أش على الأرض، أش أش ولا ش ش شا شا شهد، بتقولي واحدة اسمها شهد شهد أو شهدة، الأكل زي الشهد مش زي الشهد ش، وتبقي جزة على سنك كده خطأ. يبقى افتحي المفتوح، اكسري المكسور، ضمي المضموم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا، افتحوا المفتوح، افتحوا آمنوا، دي مفتوحة الهمزة واليا مفتوحة، افتحوا المفتوح. يا كأنه بالضبط هصورها لكم يا بنات، كأن حاجة متصاعدة لفوق كده في المفتوح. يا أيها الذين الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء فإن شوف الغنة فإن شوف الغنة جزء بجيب الجزء الثاني فبجي أحط لساني عند النون عين رحمة الله الصوت من فوق صوت من فوق كده فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر والمنكر والمنكر جزء في اللسان بتاعت النون أخرج النون أهو وجزء في الخيشوم ما ينفعش اجيب الغنه من غير كده الاثنين دول والمنكر والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى ولولا فضل الله افتحي لفظ انا ببص لبقكم انتوا بتقراوا لفظ الجلاله بعضكم والله ما بيرفع الفك العلوي ابدا بقول لفظ الله لا لا مش لا يا بنتي هقراها لكم زي افتحوا لي يا بنات المفتوح ارجوك الله يرضى عليكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ليس والسعة والسي هي سين مفتوحة والساعة والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمسا شوف الفتحة ويطلع فوق كده والمساكين والمهاجرين في سبيل الله كسروا بعد مد والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ابعدوا سنانكم عن بعضها عشان اشعر الفك بعد والمهاجرين في سبيل الله والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا والله غفور رحيم والله غفور رحيم. إن شوف الغنة زي بنات مش إن وتحسسي بسرعة كده بتجري عليها. شوف مخرج جزء من اللسان أهو طرف لساني مع النبت السناء الأول جزء النون جزء اللسان إن وبعدين تطلع الصوت من فوق يمشي كده من هنا بعد كده يعني على مرحلتين إن النون الأول بعدين بعد كده يمشي اللي هو قاله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات إن الذين يرمون المحصنات خلي بالكم يا بناتي يا بناتي يا بناتي الله يرضى عليكم وانا بقرا بدي الحرف المفتوح ما تقوليش محصناتي ما تستعجليش على الكسره بتاعت التي تقوم تستعجلي تجري عليها على طول تكسريها كده هاتي الفتحه لوحده وهاتي الكسر لوحده ان هشوف اقراها لكم ازاي ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات افتحي فوق ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب لما بتسمعي صوت الحرف المفتوح ما تلاقوش مكتوم يعني مثلا بتقولي ان الـ ان الـ بعضكم يقرا كده ان لا لا لا لا مكتوم الفتحه مكتومه ان لا ان لا ان الذين ير الراء مفتوحه يبقى ير مش ير يا يا يا يا يا, يا. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لو عشري لو عي نو عندك حركات أتم الثلاث حركات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم افتحوا المفتوح ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم ألسنتهم ألسنة اللي بتشهد الألسنة هي اللي هتفعل الفاعل مضموم اهو يوم تشهد عليهم ألسنتهم خلي بالكم الضمة الفاعل هي لا تشهد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم خلي بالكم يا بناتي أنا ما نصبتش كلها وأيديهم دي وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الضم وأرجلهم في غنة، في غنة، خلي بالك الميم مع الباء في غنة، حركتين خيشوم. وأرجلهم بما كانوا يعملون، وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يومئذ ويعلمون أن الله هو الحق المبين، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. تحقيق الكسر، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الكسر، الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون، مش أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك مبرؤون مما يقولون. لهم مغفرة ورزق كريم، لهم مغفرة ورزق كريم. لهم مغفرة ورزق كريم. المفتوح، لهم مغفرة ورزق كريم. اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من الطيبين يا ولدي، ولا تجعلنا من الخبيثين. اللهم اجعل باطننا خير من ظاهرنا. اللهم اصرف عنا الخبث والخبائث وأهل الخبث والخبائث. هنقف عند هذه الآية، بس الآيات فيها يعني تجمع خلق جميل، عشان كده بقول لك سورة النور دي سورة الأدب، سورة الأداب. زي إن الإنسان سبحان رب العرش العظيم بتعلم الأدب من هذه الصورة، وهي كده سبحان الله كم أدب. أول آية مرت علينا يا بناتي في الآية اللي احنا قرأنا، آية اللي احنا قرأناها النهاردة، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات، خطوة، خلي بالكم خطوات دي، لو قلت خطوات يبقى قرأت قراءة أخرى غير حفص، حفص بيقرأها خطوات عندك ضمتين تقرأها، يبقى هنقرأها إزاي؟ خطوات، خطوات، خطوات، وليست خطوات، ما تختلسيش اللي هو كأنها خلقنا، خطوات، خطوات. يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، مداخله، ومن يتبع خطوات الشيطان، خطوات، خطوات، الشيطان له خطأ، لا يوقعك في الخطأ إلا بخطأ، خطوة خطوة. يجي عليك خطوة خطوة لحد ما يستدرجك في الخطأ. اللهم سلم. فإذا وقعت في الخطأ قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهم أنهم إيه؟ في النار خالدين فيها، وذلك جزاء من؟ الظالمين. هيتبرأ دلوقتي بعد ما وقع الإنسان في كل خطأ، بعد ما وقع الإنسان في كل معصية، أيوه هيتبرأ. ولذلك هنا في يأمر بالفحشاء. ليه ما الإنسان ما يتبعش خطأ؟ ولماذا سمي الشيطان خطأ؟ لأنه كل ما لا يأتي للإنسان مرة واحدة بالأمر، لا، يسر، يزين، يجمل، يحسن، يجي لك مثلا يشجع، يقسم، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وللهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما واتفقا يقصفان. يعني الأول قال والله أنا ناصح، مين اسمعوا كلامي، ده انتوا لو كلتم الشجرة دي، دي شجرة الخلد، ده ممكن لا ممكن لا يبلع. ولذلك تجدي مناخله كتيرة وصوره كتيرة، تجد الإنسان مثلا يقول له إيه، أنت شفت في كتاب الله حاجة كده تحريم في الخمر؟ أبدا، دي اسمها مشروبات روحية. يوم يقول آه فعلا دي مشروبات روحية، يوم يجي له الشيطان، يجي بقى للمرأة مثلا تقول لها إيه، أنت ما عطيش في الفحش، أو للرجل أنت ما عطيش في الفحش، ده أنت مجرد هتتكلمي، هتبعتي رسالة، هتتكلمي مثلا تبعتوا وتقعدوا تكلموا بعضكم كده على النت كده، حدش شايف يعني التسلية. أو يجي الواحدة يقول لها إيه، ده الراجل ده عايز تأمريه بالمعروف وتنهيه عن المنكر مثلا، تقوم تبقى العملية مستقية خطوات خطأ لحد ما ينزل الإنسان فيه في النهاية ينزلق. ولذلك لا تظني إن الشيطان هيتركك لحد ما هنموت وهو يتربص بينا فاتخذوه عدوا، ما يوقع يعني. ولذلك أشد أعدائك في الدنيا نفسك الأمارة بالسوء، الهوى اللي بينزلك تحت، الشيطان عدو، صديق السوء، الدنيا، دول أعدائك. الدنيا كل دول هما الخمسة دول أشد أعدائك، ألد أعدائك. ولذلك ما تجد الإنسان ضل إلا لما اتخذ دول أصدقاء. النفس الأمارة بالسوء اللي بتصحب صاحبها كده للسوء، إن النفس لإيه؟ إلا ما رحم ربي. أرأيت من اتخذ إلهه هواء؟ دي نمرة اتنين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، الأخلاء بعضهم يومئذ بعض، عدو للمتقين، صديق السوء. الدنيا فلا تغرنكم الحاجة الدنيا ولا غرنكم. إذن دول أعدائك. لبعض الناس لما تيجي تشوفي نفسك وانت قاعدة فرحانة بنفسك وفرحانة بزنتك وفرحانة معرفش بشكلك وقاعدة بتعملي وقاعدة تطيعي الهواكي، أقول لك يا مسكينة والله غرتك الحياة الدنيا يا مسكينة، هتخرجي منها مفلسة. ليتك تزينتي لله، ليتك أطاعت الله، ليتك كان وقتك لله. يا رب تجعل أوقاتي وأوقاتك لله، يا رب تخرجنا منها ونحن وهو راض غير غضب. والله يا أحبائي مهما عشت في هذه الدنيا، مهما عشنا في هذه الدنيا، هنخرج منها ونحن عطشة إلى نحتاج إلى لذة الطاعة. كل ما تطيعي تحس إن أنت يا فقيرة محتاجة. اسألي ربك اللي يديك العون، يديك الصحة، يديك العافية، يديك الوقت حتى تطيعي. والمفلس تجد نفسه مفلس، لا عنده اهتمام بالمسألة، ولا عنده اهتمام بالطاعة، ولا عنده اهتمام بالعمر. ولذلك هنا نبهنا ربي أن الإنسان عندما يتبع خطوات الشيطان ماذا يأمر الشيطان؟ يأمر بإيه؟ تفسير الآيات، لا تتبع خطوات الشيطان، خطواته يعني طرقه وسويسه. يأتي الإنسان ليزين له العمل، كل الأعمال. يجي للمرأة مثلا على سبيل المثال في الزينة، أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. يعني انت مش مشكله لو انت عملت الطرحه كده، وكانت الطرحه مثلا فوشيا او بامبا او او الوان كده مثلا، وفيها ايه يعني لو عملتي الفيونك على جنب هنا يعني ما فيهاش حاجه ابدا، يعني هو ده اللي هيدخلك النار مثلا، تقوم تخرج كده يعني شويه كده برضو حاجه تحطيها كده خفيفه كده تحطيها كده، فيها ايه يعني دي مش هينفع مش هيضر. طب جت على دي يعني كل الناس ماشيين اهم يعني انت، طب بس اعملي كده. اقول لك يا بنتي والله العظيم هذه خطاة، والله إنك تتبعي خطاة، والله إن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر. يقول ربي لا تبدين إلي بدين زينته، وأنت تبدي كل ما يأمر به الشيطان. أقول لكم فتوبوا والله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أنت بتتزيني للشيطان مش لله. اللي بتتزين لله بتتزين بالطاعة، اللي بتتزين لله بتتجمل بالطاعة، بتبقى حاسة إن هي بالطاعة جميلة. أصل الجمال اللي احنا بننظر إليه ده جمال سبحان الله. ما تظنيش إن أنت لما تنظري إلى نفسك تظن إن أنت جميلة ولا مش جميلة. الجمال هو اللي ينظره ليعلمه ربي. جمال عملك، جمال طاعتك، جمال توحيدك. يا أيها الذين لا طرقوا، طرق كتيرة جدا. أول طريق من طرق الشيطان الشرك بالله، يأمر بالشرك، تتخذ الله نت، يأمر يأتي بالوسوسة. ولذلك يعني حتى لو حتى يأتي للمؤمن، يأتي للمؤمن ويدله على أشياء تخلي تضيق عليه نفسه وحياته. طب أنت زي ما كده أتى هذا الرجل الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ائتيني، فيقول الله طب من خلق كذا، طب من خلق الشيطان، فمن حتى يصل إلى من إيه؟ فإذا سمعت ذلك فقل لا إله إلا الله. انظروا في ملكوت السماوات والأرض، لا تتفكروا في ذات الله، تفكروا في مخلوقات ربي. لو شفت مخلوقات ربي هتعرفي من هو الله عز وجل. في كل شيء في الكون يدل على ذات ربي. خلق السماوات والأرض بغير عبر ترونها، ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، بث فيها من كل دابة، وسخرنا سخر الريح، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم جعله ركابا فترى الورق يخرج من خلاله، ينزل من السماء من جبال فيها من برد. خلق الإنسان سبحان الله يا بناتي من مخلوقات ربي. منهم يجي تبص كده تقولي سبحان الله دي الحشرة دي ملهاش رجلين، فمنهم من يمشي على بطني، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله اللي هي أقول لكم مش عارفة أم كام، وستين وستة وستين وأكتر. بصي تلاقي دابة ماشية، وانظري في مخلوقاته. ولذلك من أعظم الأشياء التي تقرب القلوب من الله عز وجل أن أنت تنظري في ملكوت السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض لآيات للألباب الذين يذكر أصحاب العقول. تبص كده للشجرة تقول سبحان الله، الشجرة دي كانت نوايا، كانت نبتة، كانت حاجة صغيرة كده، بقت الشجرة دي وهتموت وهتنزل، وكل ورقة منها تنزل لا يعلمها إلا الله. يحسب ويدري ما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا إلا في كتاب مكتوب عند ربي. وانت ما بتشوفيش، تجدي سبحان الله شفت منظر عجيب كده، ببص كده في لقيت بحر وعليه صخرة كبيرة جدا، وعليه الصخرة الكبيرة دي طالع عليها شجر عجيب. شفتوا المنظر دي بناتي بعدكم؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. دخل حد يقرأ يتجرأ يقول، لكن الشيطان بيسود على الإنسان حياته، يقول لك يأتيك في الله في الأقوال وفي الأفعال وفي الكون. أنت سبحان الله يا ربي حبيبتي في الله، ده من آمن بالله بعد شرك. كتير من دخلوا الإسلام كانوا مثلا إيه، رئيس قسم الأجنة في معرفش جامعة إيه، طبعا من كلهم علماء. ما أن يعني أنا أذكر سبحان الله، كنت من حوالي كتير من فترة سنين طويلة جدا كنت أذكر أن هناك عالم من العلماء برا كان تحدى الإسلام بالختان، الختان للرجال، ختان الرجال، كان بيتحدى لحد ما هذا الرجل سبحان الله شوفي ابتدى يعمله اللي هي يقولوا يشوفوا كده الختان ده فايدته ايه. وجدوا ان الختان الرجل يمنع امراض لا تعد ولا تحصى، والطبيبات هنا اكيد عارفين الامر. هو نفس هذا الرجل من دخل في الاسلام. فاكرين القصه الاسبوع الماضي اللي جبتها لكم بتاعه اللي هو بايه؟ اذا علم الاجن السماوات والارض باطن الارض ومن الارض مثلهن، ايه اللي عرف؟ ايه اللي عرف علماء الجيولوجيا ان الارض سبحان الله سبع ارضين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده معمل ولا كان عالم من علماء الجيولوجيا ولا في الفلك ولا يعني؟ لكن وعشان كده بقول لك الجاهل هو العدو الدين. كلما ازددت جهلا كنت عداوه للدين، كلما ازددت جهلا كلما لم تعظمي قدر الله، كلما ازددت علما ازددت خشيه، ازددت طاعه، ازددت رضا. وسبحان الله يا احبائي، ياتيك ربي بمفاتح الخير كلها اذا ازددت قربا من الله، يديك الخيرات وانت غلبانه لا تملكي حولا ولا قوه. اذا فتح مسامع قلبك لله عز وجل، اللهم افتح مسامع قلوبنا لله عز وجل، ياتي الشيطان بخطوات طرق. يجي مثلا في اول حاجه يجيلك في الشرك بالله عز وجل، ما جاش في الشرك بالله عز وجل يتسلط. الانسان موحد قوي قوي قوي، يقول له طب تعالى بقى اجيب لك من ناحيه ثانيه، طب انا هتعمل ايه؟ يا افراط يا تفريط. مش انت بقى موحد بالله وعلى يقين ان الخلق السماوات والارض هو الله وكده؟ طيب خد بقى، انت بتتوضى ازاي؟ افرط بقى عشان تبقى موحد. يوم يجي له بقى ده الوسوسه، يدخل يتوضى يقعد ساعتين عشان يخلص وضوء، عشان يضيع عليه وقت الوضوء، افراط وتفريط. يجي التاني بقى يقول له ايه يا اخي توضى اي كلام، يا يصبغ ويزيد يفرط، يا يزيد في يعني ادنا بفضل الله وسطا، فيش فيه ابدا التطرف يا بناتي، مفيش تطرف ابدا. لا الانسان متطرف في الدين غلو ولا افراط، لا تفريط ولا افراط، لكن الوسطيه بس. الوسطيه اللي مش الناس فاهمينها، ان اخرج بمزاجي واعمل بمزاجي، لا، الوسطيه اللي فرضها علينا ربي وجدب على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، الوسطيه التي انزلها بعلم من كتاب وسنه، دي الوسطيه. اعمل ايه وما اعملش ايه؟ مش الوسطيه بمزاجك، قول الدين وسط، تعملي بقى المعصيه تقول الدين يا الدين وسط، بحبحيها شويه يعني، بلاش التعقيد ده يا حبيبه قلبي. الدين ده كله، كل ديننا ما شاء الله لا قوه الا، كل حاجه في ديننا تدعوك الى الفضيله، كل شيء في دينك يدعوك الى، والله ما رايت شيء قليل ولا، لانه كله لب، كله كله يدعوك الى الفضيله. ولذلك كل ما جاء في الدين تقولي قصور ولب، اقول لك كل ادخلوا في السلم كافه، كل الدين. ولذلك نقول ياتي الشيطان بطرق كثيره جدا. اول حاجه في العقيده، يفسد على الانسان عقيدته. ليه؟ لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم اجعل هذه اللحظة يا رب عندك من المقبولين، اللهم ارفعنا في هذا الوقت عندك واجعلنا من المقبولين يا رب. تقبل أعمالنا، تجاوز عن سيئاتنا، واغفر ذلتنا، واغفر ذنوبنا، وارض عنا. اللهم انظر إلينا من عندك، ارحمنا رحمة من عندك، من عندك يا ربي، تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، تغيب بها وجهنا، تيمن بها كتابنا، ترضى بها عنا. هنا يقول يأتي الشيطان يا أحبائي في النقطة الأولى، خلاص طيب يبتلي بالإفراط يا التفريط، يبقى عنده وسوسة شديدة، يبقى عنده تساهل شديد. ما معنى الصلوات يا أخي؟ سبحان الله ربنا غفور رحيم. يعني جت على تيجي بقى البنت مثلا، ده بالنسبة للأمر الصلاة، أمر الطاعات، تيجي مثلا البنت في الحجاب، يعني هي دي اللي هتدخلني. يعني كانت في بنت من البنات، هي دي بتسألني، بتستفتيني في فتوى، يعني البنت بتستفتيني في فتوى، هو فيها حاجة ان انا اسلم مثلا على مثلا كده وسلام الحفاوة يعني كده، ولكن مش محارمي وكده. قلت لها ازاي يا بنتي؟ يعني زي باباكي مثلا؟ باباكي يعني كده مثلا قال عشان هم مثلا بسلم على زمايلي مثلا في المدرسة، وبعدين مثلا لو كده لو سلمت بإيدها كده يقولها ايه الرجعية دي؟ ايه التأخر ده؟ لازم يكون السلام بإيه؟ بمودة شوية بحاجات. قلت سبحان رب العرش العظيم، أينما حرم ربي، إذن نقول ما حرم، ما حرمه الأشياء التي حرمها ربي حدود. لكن الشيطان يأتي هنا في الموقف ده، الدنيا وسر بقى، هم دي تعقيد ده ده ده، يبقى يفرط يا إيه؟ يا يزود يا طيب. يجي بعد كده بقى، لا ما نفعش في ده وده، يجي لك من باب إيه بقى؟ البدع، البدع، البدع، يزين لك البدع. ده انا بروح لوحده بقى، بتقعد تقول لنا كلام واحنا نقول وراها جماعه كده ومش عارف ايه، ونقعد ما اعرفش نعمل ايه ولا نستعين بايه، ونقعد نرقص كده في رقصات كده معينه. انهي دين هذا؟ اي دين هذا؟ اي دين في ذكر الله بالرقص؟ اي دين في ذكر الله ببدعات، ببدع لما ينزل ربي بها من سلطان؟ اين الاتباع؟ عليكم بسنتي وسنه الخلفاء. يا من اردت ان تموتي على السنه، اتبعي إياك لو أنا ولا غيري قالوا لك كذا وما كانش فيه دليل لك ما تتبعوش، لازم يكون في هناك دليل من كتاب وسنة صحيح. لكن عشان نعمل بأهوائنا ونتعبد إلى الله بأهوائنا، أقول لم ينزل بها ربي من سلطان، عشان نموت على شهادة التوحيد لا إله إلا الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى البساطة. الدين يا بنات يسر وميسر وبسيط، منبعين صافيين ما لهمش ثالث، كتاب ربي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا نقول أتاك بالبدعة، طيب وبعدين نشرت بدعة بقى، قلت لها مثلا، قلت بقى دلوقتي في النت بقى شغالين ما شاء الله في البدع بقى، وقولوا الكلمة دي ومش عارفة بعتوها المئة ألف واحدة، ولو بعتها المئة ألف واحدة تصبحي الصبح تلاقي فلوس عندك في بيتك وهتلاقيك إن شاء الله غفر لك. زي واحدة بعتالي حديث، عايز أقول لكم الحديث ده ما شاء الله، تسألني فيه، بتقول هو في حديث بعتالي على الواتس أو مش عارفة بعتالي على المهم على التليفون، هو في حديث يا دكتورة فاطمة بيقول الحديث إن لو رجل ساعد يعني ساعد مراته في البيت يغفر له ما عرفش كم بكل شعره ما عرفش كم ايه، ويدخل الجنه ايه. انا رقيت الحديث كده، فانا الحمد لله رديت عليه قلت لها جزاكم الله خير يا ابنتي، والله ان هذا الذي وضعت هذا الحديث امراه وكانت تريد ان انت كانت تريد انت ارادت ان تدلس على زوجها عشان يساعدها في البيت، بس هي نشرت بدعه. طبعا مش حديث كده يقول لو الراجل ساعد مراته في، مش معنى كده ما يساعدش، يساعد لكن لنا أسوة حسنة. اقول ايه بقى؟ اقول طبعا زوجي يساعدني في البيت ازاي؟ اقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم البيت وكان يرقع الثوب وكان يحلب الشاة وكان يفعل وكان في اهل بيته وكان يساعدهم وكان يقوم سبحان الله في شأن بيته. اقول طبعا ده أنا لو أنا عملت كده كزوج هتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده أنا كده بتأسى. لكن ما طلع ليش بقى ما يعني حديث وألفه على دماغي عشان أطلع بعد كده أنا أطلع جوزي ما شاء الله لا قوة إلا بالله يدخل الجنة، هيقعد بقى في البيت عشان بقى ما خلاص أهو شغلنا جايين ما شاء الله. إذن يا جماعة لما نيجي ننشر شيء شوفي كده الحديث رواه من، في الصحيح ولا في الضعيف، سنده إيه، ما تقوليش حديث الشيطان مع ما عرفش مين، حديث أربع خمس صفحات وحديث وانقل وحاول. أقول لك بتنشري بدعة، إياك من نشر البدعة، عليكم بسنتي، انشري سنة علشان تموتي على السنة وعشان يكون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هديك. خطوات الشيطان طرقه، طرق اللي هي يجيلك في العقيدة، يجيلك في إفراط وتفريط، يجيلك في نشر البدعة، يجيلك بعد كده في إيه، مسميات عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان. يجي لك في الربا مثلا يقول لك ايه ده ربا ايه بقى، ده فهلاوه بصراحه، ده يعني ده ايه ده حقك بقى. واحده تدي انا دلوقتي لو اديت لك مثلا واحده سلفتني مثلا واحده اقترضت مني من سنه مثلا او من 20 سنه كم مثلا مبلغ، جت دلوقتي عليا تديني المبلغ، افتكرت يعني الظروف اتحسنت مثلا على سبيل المثال، تفضلي المبلغ اهو انا زدت عليه في كل سنه 10% مثلا على سبيل المثال، ده ربا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لا يقوم الذي يأكل الذي إيه؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأن الله، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل وحل الله البيع وحرم الربا. أنت بتشابه البيع بالربا؟ لا، ده في حاجات حتى تقولي طب ما انا كده مغبونه، يا بنتي والله ما انت مغبونه عند الله، ده انت ياللي اقترضتي واحد 20 سنه 20 سنه شغاله لك حسنات، انت ما خدتهمش فلوس، انت ما خدتهمش فلوس صحيح، لكن انت خدتي احسن بكتير، انت خدتي حسنات لو تعرفي انت خدتي حسنات. ولذلك كثير من حياتنا بنقصها بالدنيا او كل معظم حياتنا، لكن لو نقيس حياتنا بالامور الاخرويه هتجدي دايما انت كفتك ركحه بفضل الله عز وجل. ياتي خطوات الشيطان في ايه، في البيع والربح والبتاع، وبعدين يفتح الراجل كده يبقى عنده مكت، عنده الراجل بيعمل لك شغلانه، فتح الدرج كده، فتح الدرج عشان الدرج يحب يبقى ايه شويه. طب ايه اللي اتحط في الدرج ده؟ انت عارف ان ده اسم رشوه. طيب يدخل الانسان مثلا، يجي الانسان يبيع بيع يا صاحب الطعام من غشنا ليس منا، تروح تشتري السلعة تجري الشيطان يدعو لذلك. طيب يدعو الشيطان دائما إلى المشاحنة، ما وجدت زوج وزوج اختلفوا إلا يبعث الشيطان سراياه جنوده ملك الشياطين. ولذلك أفضل جنود الشيطان من رجع إليه وقال له فرقت بين الزوج وزوجته. ده أنت بقى يعني ده قرة عين الشيطان اللي يفقري بالبيوت. خلاص أنت تفرق بين الزوج وزوجته هو أنت بقى كده. ولذلك نقول يا أحبائي الغضب جنوده، الحرص جنوده، البخل جنوده، المشاحنة من جنوده، الحسد من جنوده، التشاحن بين الأخ وأخيه أو الزوج وزوجته أو الصاحب وصاحبه جنود، الغيبة من جنوده، النميمة، كل دول حطب. ولذلك نقول أسأل ربي سبحانه وتعالى خطوات شيطان، طرق كتيرة، ويوسوس. يعني ايه يوسوس؟ مش كده نصح امين زي ما كده قاسمهما اني لكما لمن الناصحين، اني لكما لمن الناصحين دلهما. شوفي ده انا بسمعوا كلامي، اسمعوا كلامي، ده انا هقول لكم هو ده الشيطان. ويوسوس يقعد يمسك لك مثلا على ودنك ويزين الامر، يزين المرأة الحجاب. دلوقتي على فكرة بقى الحجاب اسمه حجاب، أجمل حجاب، ملكة الحجاب، ملكة الربطة، ملكة اللون، أحدث صيحة في الحجاب. هو الحجاب جعل للزينة ولا لإخفاء الزينة؟ طب ماشي. وكل ذلك مداخل شيطان يا أحبائي، يدخل الشيطان ليزين القول والناس تمشي وراه. هي ماشية وراه، مش لأن لو تبعت أمر ربي سبحانه وتعالى، جاء أمر ربي لا يبدين زينتهن. ويأتي الشيطان بيقول، ومداخل الشيطان زي بالضبط كده احتفال لأجمل ملكة حجاب. يعني إزاي يعني أجمل يعني؟ وحاجات من دي كتير. ولذلك هنا يقول ربي لا تتبعوا خطوات الشيطان. وخطوات الشيطان يدخل فيها سائر الكل معصية من المعاصي. وزيك تجد مثلا على سبيل المثال الزنا، قال لك لا تقرب الزنا، لأن الزنا ممكن الإنسان يقرب من الزنا بإيه؟ نظرة يتمادى فيها، نظرة حرام، بعد النظرة دي يحصل حاجة، يحصل كذا، يحصل كذا، يحصل كلمة، يحصل كده، تنتقل عملية، يبقى خطوات. وفي النهاية زي كده اللي هو كان العابد واللي كان عنده، فاكرين قصة العابد؟ وكان عابد. خطوات الشيطان يدخل فيها كل المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن. كل معاصيك بلسانك، لو لقيت نفسك بتغتبي قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو لقيت نفسك بتنمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو لقيت نفسك بتخرجي بزينة لا يحبها ربي قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو لقيت نفسك سبحان الله بتوعي بتعملي ظلم قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا وجدت نفسك بتعملي أي معصية من المعاصي بقلبك أو بلسانك وبدنك قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لذلك من حكمته تعالى أنه بين الحكمة هو النهي عن اتباع خطواته، ده الحكم. والحكمة بيان ما في النهي عنه من الشر المقتضى والداعي لتركه، فقال ومن يتبع هذه الخطوات فإنه أي الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء، أي كل ما يعني تبقى أمر وحش فاحش تستفشح يعني تبقى تقبحه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة مع ميل بعض النفوس إليها. كل المعاصي بعض النفوس تمول، لأن النفس أمر بالسوء إلى مرحم ربي، تقوم تميل إليها المعاصي والمنكر، كل ما تنقره العقول ولا تعرفه زي المعاصي اللي هي خطوات الشيطان ولا تخرج عن ذلك. فنهى رب العباد نعمة منه عليهم أن يشكروه ويذكروه في صيانة كل ما يدنسه بالرذائل والقبائح، فمن إحسانه عليهم أن نهاهم عن ذلك كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونهاهم وقال ولولا، قال ربي ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى، يعني ما طهر أبدا، ما تطهر من اتباع الشيطان حتى. لكن شوف الذين اتقوا، لأن الشيطان كما ذكرت لكم يسعى هو وجنوده في أنه يفسد على الإنسان حياته يدعو إليه، والنفس تميل إلى الشيطان، أمارة بالسوء، والنقص دائما متولي قيل على النفس العبد من جميع الجهات. يأتيهم الأقسم الشيطان لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائل، مش هيترك الحرب أبدا، مش تركها. ويقول في النهاية ولا تجد أكثرهم شاكرين، هتجدهم هم دايما مش عارفين، لأن الشاكر عابد يا جماعة، الشاكر مقبل على الله. ولذلك قيل ولو خلى هذه ما زكى أحد، لو إن ربنا سبحانه وتعالى حفظ ابن آدم ما طهر منه ما طهر من الشيطان أحد من الذنوب والسيئات، ولذلك أو النماء يكون بفعل الحسنات، ما ذاك مطهر، الحسنات تطهر والسيئات تدني أو تننس. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، طهرها أنت وليها ومولاها. ولهذا قال: ولكن الله يزكي من يشاء، من يعلم أنه يستحق التزكية. ولهذا قال: والله سميع عليم، يسمع من يستحق ويعلم من يستحق. وتأتي الآية التي تري ذلك، قول ربي: ولا يأتل أولو الفضل منكم السعة أن يؤتوا، هذه قصة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنها في حادثة الإفك. علمنا ربي إن مهما تسلط عليك ذنب، مهما تسلط عليك يعني شيء، فتذكري العفو، تذكري عفو أبو بكر الصديق، تذكري تذكير ربي ليه وبيقول له في هذه الآية: تحب ربنا يغفر لك؟ طبعا اغفر، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى يا رب. لذلك ولا يأتل، يعني إيه ولا يأتل بالفضل؟ تعني أي لا يحلف، والله كما أقسم أبو بكر الصديق أنه ما ينفق على إيه؟ مصطح، بعد ما نشر حديثة الإفك. قل الفضل منكم والسعة، اللي هم أصحاب الإيه؟ الرزق الواسع، زي أبو بكر الصديق كان غني، كان يملك، كان من جملة الخاضين في الإفك اللي هو مصطح بن أثاثة، وهو قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان فقيرا، فكان ينفق عليه مين؟ وكان من المهاجرين في سبيل الله. فحلف أبو بكر: والله لا أنفق عليه، لقول رب هذا. فنزلت الآية، قال له: ما تحلفش، زي ما يجي فقير كده يعمل فيك مقلب تقول ياه، طب والله آخر مرة أديله بقى إن شاء الله، ده أنا هوريه بقى بصراحة بقى، ده أنا كنت بقى ده بيحصل، ها خسارة اللي بعمله فيه. واو، بعدين أحسنتي ما شاء الله صاحبة الأمثال، ده خسارة في العين ومش عارف الحاجات اللي بتتقال دي، ده خسارة اللي بعمله، أو حتى في ولادها، الواحدة ساعتها ما تيجي تعمل في ولادها خير والولد يعمل كده تقول ده خسارة فيك اللي أنا كنت بعمله، يا لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أنت أحبطتي عملك. وهنا يحثه على العفو، بيقولوا لا لا ما تحلفش، تحلفش إن أنت هتمنع منه النفقة، اعفو واصفح. ويعده بعد العفو والصفح بالمغفرة، الأمر شديد، الأمر شديد جدا، إن أنت بتحسني الواحد وتعطيه، وهذا وارد معنا كبشر، وبعد ده كله يخوض في بنتك أكتر بقى الخوض بالبطل. وفي مين؟ سيدة عائشة زوجة النبي، قال ياه اللي نشر الموضوع ده مصطح، أبدا والله ما نعطيه نفقة. ثم يأتي من السماء من فوق سبع سماوات من فوق عرشه أمر بالعفو الصفح والنفقة والجزاء من جنس العمل، انفق ينفق عليك ربي، اعفو يعفو عليك من في السماء، اغفر يغفر لك من على العرش. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ زيك لما تيجي في موقف شديد كده تقول يا ده فلان عمل فيها قوي جامد، فلان عملت فيها كده، وانت تذكري نفسك بقصة أبو بكر الصديق، أهنتك ولا أسأت ليكي ولا ظنت فيك ظن سوء ولا ظلمتك ظلم بين، وبعدين بعد كده قلت لنفسك يا ده عملت فيها وعملت فيها وعملت فيها أمرضتني، واوا بعدين تحبتوي أي لنفسك، رد على نفسك: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى يا ربي. ولذلك إذا عملتم عبيده بالعفو والصبح عملكم بذلك، إذا عملتم عبيده بالعفو والصفح عملكم بذلك. فقال أبو بكر لما سمع الآيات: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فرجع النفقة إلى مصطح. وفي هذه الآية دليل على أن النفقة على القريب أولى، وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان، أخذ افترى أساء. يعني بعض مثلا هقول لكم حاجة ودي فعلا واردة، يعني بعض الناس مثلا تديهم من قريب، يوم مثلا يروح يجي الانسان تاني والله ما حد بيديني من قريبي، وهو بياخد من هذا القريب عشان يستعطف، ما حدش بيساعد ما حد، وده بيبقى عارف انه مثلا بيجي له لما يوصل بقى صاحب العطاء ده يقول ايه. طب المره بقى مش هدي، لما تفتكر قصه ابو بكر الصديق دليل على ان النفقه لا تترك للقريب ابدا، والاحسان لا يترك ابدا بمعصيه الانسان، والحث على العفو والصفح ولو جرى عليه ما جرى من الجرائم، هذا درس. ثم تأتي قصة شديدة جدا وأمر شديد، الآية التي تري ذلك، اللي عادين يخوضوا في المؤمنين ويتكلموا عن المؤمنين ويتكلموا عن المحصنات الغافلات ويسوء الظن بيهم، وهم من خلفهم عادين يتكلموا عليهم ويخوضوا في الباطل فيهم، أمر شديد وعد شديد. هنقف عند هذه الآية ونتمها في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم أشهد أنت ربي وأتوب إليك. اللهم علمنا حسن الخلق، اللهم علمنا حسن الخلق، اللهم اكرمنا بأبيك يا رب العالمين الذي هو طاعتك. اللهم